والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله تعالى وهو العليم الحكيم وقوله تعالى وهو العليم الخبير وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو العليم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية من قوله رحمه الله فإنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه هو الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتقدم من ذلك من قراءة سورة قل هو الله أحد وآية الكرسي، وكذلك قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه آيات استدل بها المصنف رحمه الله على أن الله جل وعلا وصف نفسه في كتابه ورضي بهذه الصفات لنفسه، وأبى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأبى أن يقولوا بما رضيه الله لنفسه وبما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فعلى هذا الذين على الصراط المستقيم هم الذين عملوا بالقرآن والسنة، فهم الذين على الصراط المستقيم في الدنيا، وهم الذين يكونون على الصراط المستقيم في الآخرة. وأما الجهمية والمعتزلة وظلوا عن الصراط المستقيم، ما يدرى ما حالهم حينما ينصب الصراط على متن جهنم. وقد تقدم مرارا أن من أراد أن يختبر نفسه في مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم الذي هو أدق من السيف وأحد من الشعرة، فلينظر في ثباته على الصراط المستقيم في الدنيا. فمن كان ثابتا على الصراط المستقيم في الدنيا فهو سيثبت إن شاء الله تبارك وتعالى على الصراط المنصوب على متن جهنم. ومن سلك يمينا وشمالا فإن هذا من أسباب عدم ثباته، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قال قائل ما هو الصراط المستقيم في الدنيا، ما هو الصراط المستقيم في الدنيا؟ يقال هو الرسول أو القرآن أو الإسلام. فمن اتبع الرسول أو اتبع القرآن أو عمل بالإسلام فهو على صراط مستقيم. فالجهمية في باب أسماء الله وصفاته ما اتبعوا الرسول ولا اتبعوا القرآن. الجهمية ومن نحى نحوهم من أهل الاعتزال في باب أسماء الله وصفاته ما عملوا بالقرآن. ومما ذكر المصنف رحمه الله من آيات الأسماء والصفات قوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي قرأناه في هذا اليوم. والتوكل هو صدق هو صدق هو صدق هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، هو صدق القلب في الاعتماد على الله عز وجل، وهو من أشرف أنواع العبادات وأجلها وأفضلها، لقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل ينقسم إلى قسمين: وتوكل العبادة والتوكل على الله. التوكل على الله عز وجل وهو الاعتماد والتفويض، اعتماد القلب وتفويضه، وهو من الأعمال الباطنة ليس من الأعمال الظاهرة. وش أعمال الباطنة؟ ما هي الأعمال الباطنة؟ نعم، الأعمال القلبية التي لو كان جالسا عندك ولا تراه يتحرك ولا يحرك شيئا فهو يعمل بقلبه، قلبه متعلق بربه جل وعلا. فالتوكل من الأعمال القلبية، التوكل من الأعمال القلبية وهو من أجل أنواع العبادة. فالمتوكل على الله متعبد لله عز وجل. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ما هو؟ نعم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، حتى ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، فإذا كان يتوكل على الله على غير الله، يعتمد في قلبه على غير الله عز وجل، فهو مشرك، وهو مشرك شركا أكبر يخرج من الملة. لهذا نتفطن لذلك. فالنوع الثاني هو التوكل على غير الله، وهو أقسام. التوكل على غير الله أقسام، فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. فالشرك الأكبر الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يعتمدون على الأموات والغائبين ويسألونهم تفريج الكروبات وإزالة الشدائد، فهذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو الاعتماد على غير الله فيما على المخلوق فيما يقدر عليه، يعني حتى ولو كان يقدر عليه فلا تعتمد عليه في قلبك ولا تفوض أمورك إليه حتى ولو كان يقدر، لأن هذا من الشرك الأصغر. فأنت ولو كان أنه يعمل لك أو يتسبب لك، فيكون اعتمادك على الله عز وجل، اعتماد القلب على الله، بخلاف الاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك، فإنه يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أما التوكل فلا يجوز التوكل إلا على الله عز وجل، لا فيما يقدر عليه المخلوق ولا فيما لا يقدر عليه. فإن كان لا يقدر عليه فهو الشرك الأكبر، وإن كان يقدر عليه فهو الشرك الأصغر. إذن وش الذي يجوز للمخلوق وما هو الذي يجوز في حق المخلوق؟ لا غير الاستعانة، يعني من أنواع، نعم، الوكالة. الوكالة معناه توكله، توكله ولا تتوكل عليه. فلا تقول توكلت عليك في قضاء هذه الحاجة، ولكن تقول وكلتك في قضاء هذه الحاجة، وكلتك، وكلتك في قضاء هذه الحاجة. من الناس من يتلفظ ما يقول اذهب فاتب لي كذا أو اقضي لي هذه الحاجة، ثم يقول ترى توكلت عليك، هذا من الشرك الأصغر حتى ولو كان يقدر عليها. أو يقول توكلت على الله ثم عليك، وهذا أيضا لا يجوز، بل يقول توكلت على الله ووكلت الأمر إليك وجعلتك وكيلا أو وكلتك في قضاء هذه الحاجة. هذا في التوكل أنه ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين. التوكل أصله ينقسم إلى قسمين، عبادة وشرك، والشرك ينقسم إلى قسمين. توكل الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. والقسم الرابع هو الوكالة، ما تقول توكلت ولكن تقول وكلتك. ثم قال المصنف رحمه الله ما ذكره قوله عز وجل وهو الحكيم الخبير. فالحكم هو لغة المنع، من أسماء الله عز وجل الحكيم، والحكم لغة المنع، وشرعا هو خطاب يتعلق بأعمال المكلفين. فالله عز وجل له الحكم، هو الحاكم وله الحكم، وحكمه جل وعلا ينقسم إلى قسمين. من يعرفهن؟ نعم نعم، حكمه جل وعلا ينقسم إلى قسمين: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني الذي يجب الرضاء به. ما هو الذي يجب الرضاء به؟ ما هو؟ نعم، نعم، الحكم الذي يجب الرضاء به هو الشرعي الديني، لأن الله حكم وشرع جل وعلا، أمرنا ونهانا، فيجب علينا أن نرضى بحكمه. فلا حكم إلا لله عز وجل، يعني المخلوق ما يحكم برأيه ولا يقول إن الحكم حكم الله عز وجل لا يحل المشاكل. فالحكم لله عز وجل يجب الرضاء به. ما هو الذي يجب الرضاء به؟ الحكم الشرعي الديني، وهي هذه أوامر الله عز وجل ونواهيه، فمن لم يرضى بها فهو ما رضي بحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحكم يعني في الدنيا الحكم لله، ولا يحكم أحد إلا بحكم الله. أن تعرف لما قلنا الحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي ديني، فالشرعي الديني لله عز وجل، وكذلك القدري الكوني، لكن الشرعي الديني يجب الرضا به ولا يحكم أحد إلا به. وإن كان حاكما في الدنيا فهو يحكم بحكم الله، يحكم بحكم الله وحكم رسوله، ولا خروج له عن حكم الله عز وجل وتشريعه وأمره ونهيه. فيجب علينا أن نرضى بحكم الله. أما الثاني الحكم الكوني القدري، هل يجب الرضاء به أم لا؟ هذا فيه تفصيل. الحكم الكوني القدري منه ما يستحب الرضاء به، ومنه ما يكره ما يحرم الرضاء به. فالذي يستحب الرضاء به هو ما قدره الله وقضاه وحكم به على عبده من الفقر والمرض والحاجة ونحو ذلك. والذي يحرم الرضاء به ما حكم الله به على عبده حكما كونيا قدريا من الكفر والمعاصي، فهذه لا يستحب الرضا بها بل يحرم الرضا بها، وإن كان قد حكم بها الله عز وجل. نعم. إلى كم ينقسم الحكم الكوني القدري؟ نعم. وش نعم، مستحب ومحرم. ما هو المستحب؟ نعم. والذي يحرم؟ ما يقدره ويحكم به جل وعلا كونا وقدرا من الكفر والمعاصي. فهذا هو هي أنواع الحكم. أولا تعرف أنه ينقسم حكم الله عز وجل إلى كوني قدري وإلى شرعي ديني، وأن الشرعي الديني يجب الرضاء به ولا خروج لأحد عن حكم الله، لا حاكم ولا محكوم، فلا يجوز له الخروج عن حكم الله عز وجل. يجب أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وأما الحكم الكوني القدري فهذا منه ما يجب الرضاء به ومنه ما يستحب الرضاء به، كالفقر والمرض والمصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا. وقسم لا يجوز الرضاء به وهو الكفر والمعاصي ونحوها، بهذا تتفطن لذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم جل وعلا ما يدخل في الأرض من القطر والموتى والكنوز التي في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض، وهو سبحانه بسعة علمه واطلاعه وأنه لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. يعلم ما يلج في الأرض، هذا فيه الرد على المبتدعة الذين يؤولون علم الله عز وجل، إما يقولون علم في الأزل، وهم هؤلاء كفار الذين يقولون علم في الأزل ولا يعلم، وبعضهم يقول يعلم الكليات دون الجزئيات. ففي هذا الرد عليهم أنه لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، وهو يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من القطر من المطر ومن الكنوز ومن الأموات الذين يدفنون فيها، وما يخرج فيها من النبات وغير ذلك من الكنوز. وكذلك جل وعلا يعلم وما يعرج في السماء، يعني وما يصعد إلى السماء من ملائكة وما ينزل فيها، وما يعرج في وما ينزل من السماء. فبهذا تعلم سعة علم الله عز وجل واطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية من أمره، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو يعلم ما ينزل وما يعرج ما يصعد. ففي هذا دليل على أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات وأنه لا تخفى عليه خافية. ثم ذكر المصنف قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب، أي طرق الغيب والموصلة والخزائنها جل وعلا عنده لا يعلمها إلا هو. فمن علم الغيب ما لا يعلمه إلا هو، ومنه ما أطلع الله عليه بعض خلقه. من علم الغيب ما لا يعلمه إلا هو، ومن علم الغيب ما أطلع الله عليه بعض خلقه. فما هي العلوم، ما هو العلم الذي لا يعلمه إلا هو؟ نعم، ما هو أكمل من هذا؟ لكن قل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر: خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله. فهذه لا يعلمها إلا هو جل وعلا. فمن ادعى علم شيء من هذا فهو طاغوت. معنى طاغوت يعني طغى، تجاوز الحد، تجاوز حده، يعني معنى طاغوت طغى، طغى عن حده، لأنه مخلوق ما يعلم هذه الخمس، فطغى إلى حق الله عز وجل، زاد. لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه ادخرها الله عز وجل عنده فلا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علمها فقد طغى، تجاوز حده إلى حد الربوبية. وأما القسم الثاني من أمور الغيب فهو يعلمها بعض خلقه، لأن الله أطلعهم عليها، كالأمور المتقدمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور المستقبلة التي تقع في آخر الزمان والتي ستكون في اليوم الآخر من أمور الآخرة. هذه أمور غيبية، ولكن الله جل وعلا أطلع على ذلك نبيه فأخبرنا بذلك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. فهذا بهذا دليل على سعة علم الله عز وجل وإحاطته بالكليات والجزئيات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبهذا دليل على أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه بالدقيق والجليل، وأنه سبحانه قد أحاط بهم وبما يعملون. وبهذا تعلم بطلان ما يقوله المبتدعة من القدرية النفاة الذين ينكرون العلم أو الذين يقولون يعلمه قبل ولا يعلمه عند حال وقوعه. وكلا الطائفتين قولها مردود، فأما الأولى فقد كفرهم أهل السنة والجماعة، وأما الثانية فقالوا بابتداعه. ونبدأ الآن في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى في باب من حقق التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالإخلاص هو تصفية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو المحقق للتوحيد حقيقة، هو الذي أخلصه أي صفاه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والبدع، ولو كان زاهد ولو كان عابد ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل وهو فيه بدعة في ظاهرة أو باطنة. قد تكون البدعة ظاهرة وقد تكون البدعة باطنة. قد تكون البدعة ظاهرة يعمل بها وقد تكون باطنة في قلبه يعتقدها مخالبة لمذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك المعاصي. فبهذا تعلم هذا هو تحقيق التوحيد. وأكمل الناس في تحقيق التوحيد هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين حققوا التوحيد ظاهرا وباطنا وامتثلوا أمر ربهم ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وقال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة من عبادنا المخلصين، فهو ما هم عليه الصلاة والسلام، هذا القول الراجح عند المفسرين، هو عليه الصلاة والسلام ما هم. لماذا ما هم؟ لأنه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعليك أن تتفطن، لأن كثير من المفسرين يقول إنه هم، وهذا قول مستدرك على من قاله، لأن الله يقول ولقد همت به، هي همت به، لكن قال وهم بها لولا أن رأى، يعني منعه من هم من الهم بها برهان ربه. فهو عليه الصلاة والسلام ما هم، ولقد همت به وهم بها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهو ما هم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا